ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال لك إذا كان هم في أول الدعوة عمالين يكيدوا له، فما بالك كل ما يلاقوا الدعوة تكبر ويجي لها ناس كده وياه، يقوم كدهم يضاعف ولا ما يضاعفش؟ الكد بتاعهم يضاعف، فحيكرروا برضو الايه العمليات. برضو بنقول لك ونحن نكرر لك ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وانا ما بقولكش كده عشان انا مسلمك، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هل قال لك ربنا وكيلك؟ تقول له اه. طب ده الوكيل اقل من الاصيل، الوكيل اقل من الاصيل. تقول له لا، ده ما وكل الا لانه عجز ان يفعل فشاف له واحد يعمل له. نعم. الناس احنا نسينا نقول ايوه، ساعة دعوا للأمة محمد دعوا ربهم إن هو إيه يغفر لهم ذنوبهم، وبعدين قالوا دعوا يدخلهم الجنة وقالوا ناقيهم السيئات ومش عارف إيه بتاع. بعض المستشرقين جاء في الحتة دي وقال إن أحاديث رسولكم تناقض قرآن الله اللي أنتم بتقولوا عليه. إزاي دي جت إزاي؟ قال لك جابوا الآية بقى دي، الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ايه ربنا مش عارف ايه وربنا ايه وادخلهم وهو الى اخره. الحديث يناقض هذا. قالوا ايه؟ قال في عندكم حديث يقول انه اذا طلعت شمس كل يوم نادى ملكان اللهم اعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فكيف دعوا على الناس بالشر وانتم بتقولوا انهم بيدعوا لهم بالخير؟ معذورون لان ملكتهم مش عارف. لو جاءهم لصلب الحديث لوجدوا الرد. ازاي؟ قال لك اللهم أعطي منفقا خلفا، سهلة دي، ده بيدعوا بالخير. وأعطي ممسكا تلفا، وهل التلف يعطى ام يؤخذ؟ انه يؤخذ ما يعطاش. يبقى كان يجب تتنبه ان طلب التلف فيه عطاء له. ليه؟ قال لك لان الشيخ شغلك وفتنك، ربنا ياخده منك علشان تجي لك فيه مصيبة تقوم تصاب عليها تقوم انت تتمسح عنك. يبقى دعوا بالخير كله.